وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث من أجل اشتركت. إذن الشراكة موجودة، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان له شريك قبل البعثة، فكذلك استمرت الشراكة في الإسلام، لأن شراكة الرسول مع السائب قبل البعثة. طيب، الإسلام أقرها ولا ألغاها؟ فيأتينا المؤلف بهذا الحديث: اشتركت أنا وسعد وإيش وعمار. فجاء تمام الحديث، لأنه ما له غرض بتمام الحديث. المطلوب في هذا الحديث إثبات الشراكة بعد إيش؟ بعد الإسلام في بدر. إذن الشراكة كانت موجودة قبل البعثة وأقرها الإسلام، والشراكة استمرت بعد مجيء الإسلام وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر. في ايش اشتركت؟ يوم بدر كان في بيع وشراء ولا كان في قتال؟ كان في قتال، وجميع البدريين اشتركوا في المعركة 314، ولكن الاشتراك الشخصي بين هؤلاء الثلاث فيما يحصلون عليه من الغنائم وما ينتابهم فيها من الفائدة. نكون احنا الثلاثة شركاء، اللي يجيبوا واحد يرجع للثلاثة، اللي يجيبوا اثنين يرجع للثلاثة، يعني أصبحوا هم الثلاثة كشخص واحد. فأتى سعد بأسيرين، ولم آتي أنا وعمار بشيء. هم ثلاثة اشتركوا، واحد جاب أسيرين، واثنين من الشركاء ما جابوا شيء. طيب وشكت النتيجة؟ النتيجة أن الثلاثة صاروا شركاء في الأسيرين، لأن في المرة الثانية واحد ثاني يجيب ثلاثة أسرة، في المرة الثالثة يجيب واحد أربعة خمسة أسرة. إذن ما دام تم عقد الشراكة فما يأتي من أحدهم فهو شركة بين مجموعهم، قليلا كان أو كثيرا.